ذكر رحمة ربك عبده زكريا بسم الله الرحمن الرحيم يا عين ربك عبده زكريا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ذكر رحمة ربك عبده زكريا

قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية قال آيتك أن تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحي إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا حي خذ الكتاب بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسل أرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وحنانا من لدنا وزكاة وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم. واذكر في الكتاب مريم مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من لذا مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمت سل لها بشرا سويا. فتمثل لها بشرا سويا. فتمثل لها بشرا سويا. فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر. قال أني يكون لي غلام ولم يمسسني بشر. ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين قالت أني يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي أين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيرا. من تحت ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا فناداها من تحتها ألا تحزني فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فقري واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فعملت فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا فناديها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريرا قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين قد جئت شيئا فريا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون يا أخت هارون يا أخت هارون فاتت به قوما تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا فاتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا لقد جئت شيئا فريا لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون يا أخت هارون يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله. قال إني عبد الله. قال إني عبد الله. آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني الصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي والسلام علي والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمتؤون. قول الحق الذي فيه يمتؤون. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. سبحانه. سبحانه إذا قضي أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. صدق الله العظيم. أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جيء أمرك لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني فإن استقر مكانه فسوف تريني. فإن استقر مكانه فسوف تريني. فلما تجلي ربه للجبل جعله دكا قال سبحانك قال سبحانك تبت إليك سبحانك تبت إليك تبت إليك وأنا أول المؤمنين وأنا أول المؤمنين وأنا أول المؤمنين قال على الناس برساني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني.

بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر على ما وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر على ما يقولون لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله الله بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضي. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. وأمر أهلك بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. وأمر أهلك بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة الصلاة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقون والعاقبة للتقوى وأمر أهلك بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشي والنهار إذا تجلي وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى والعاقبة للتقوى بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشي والنهار إذا تجلي وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطي واتقي وصدق بالحسن فسنيسره لليسر وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره للعسر وما يغني عنه ماله إذا تردي إن علينا للهدي وإن لنا للآخرة والأولي. إن علينا للهدي وإن لنا للآخرة والأولي. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصليها إلا الأشقى الذي كذب وتولي. الله يا مولانا الله يفتح عليك يا شيخ عنصر يا رب. يسيهم والله من زمان ما جيتش منها الزفيوس. وسيجنبها لتقي الذي يؤتي ماله يتزكي وما لأحد عنده من نعمة تجزي إلا ابتغاء وجه ربه الأعلي ولسوف يرضي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفؤا أحد ولم يكن له كفؤا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كفؤاً أحد كفؤاً أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. الفاتحة. الحمد لله كم أعطى وكم وهب من فضله شرف الإنسان بالأذن أرتصى من خلقه نفرا بقرآن يهدي به منين الإسلام قد رغب لا يقرؤون سوى نص الكتاب وما روى تلمذنا على أفضل المذهب فتوبى لمن لا حق تلاوته فكان يحر فيه مفخما ولآياته مرققة. إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا على أشهى موائد الرحمن ألا وهي مائدة القرآن الكريم فلا على ما سامع حضر رأسكم قارة جمهورية مصر العربية والإذاعة والتلفزيون العربي ومحافظة الغربية فضيلة القارئ الشيخ عنتر سعيد الجزائري أطور تليفون 750-373 أطور هندسة مخابرات الصوت وأضواء غير الكاشفة ركبت من محلات الحاج فؤاد الحداد وأولاده في تليفون 580-520 دينار أيضا وعالم الفراشة الحديثة ركبت من محلات الحاج عبد السلام جمعة وأولاده الزعفران تليفون 826-500 زعفران. نيابة عن صاحب هذا الحد الكريم سعيكم مشكورة ذنبكم مغفور السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. صدقي والوفاء. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر الرشدا. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر الرشدا يعز فيها لطاعتك ويذل فيها لمعصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينافيه عن المنكر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في الأوطان والدور وأصلح الأئمة وولاة الأمور يا عزيز يا غفور. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. اللهم يا حي يا قيوم من أراد بهذه البلاد سوءا فأشغله بنفسه واجعل كيدهم في نحره واجعل تدبيرهم تدبيرا عليه يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.